بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا الكلام من عائشة وقع جواباً لسؤال، فإنها سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم بيّنت ذلك فقال: كان يصلي 4، وظاهره أنه يسردها، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يدل على أنه يفصل بينهما بسلام. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وقولها رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يحتمل أن المراد أني لا أستطيع أن أصف حسنهن وطولهن، ويحتمل أن المراد أنك أيها السائل لن تستطيع أن تفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن صلاته وطولها. ويحتمل أن المعنى فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أن حسنهن وطولهن أمر معلوم. وقولها رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الحسن يكون في الكيفية والصفة، والطول يكون في الكمية. فمثلاً لو أطال الركوع لكن رفع رأسه فهذا حسن من حيث الكمية، لكنه ليس حسناً من حيث الصفة والكيفية، لأنه منهي عن ذلك. وكذلك أيضاً لو سجد وأطال السجود لكن افترش ذراعيه فهذا حسن من حيث الكمية وليس حسناً من حيث الكيفية. وعلى هذا فقولها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي أنه يحسن صلاته كمية وكيفية. قالت: ثم يصلي 4، أي أنه يفصل بين 4 الأول والأربع الثانية بفاصل. ولهذا سميت صلاة التراويح تراويحاً، لأنهم كانوا يستريحون بين كل 4. قالت: ثم يصلي 3، وظاهره أنه يصليها سرداً، يعني لا يفصل بينها بسلام، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذه إحدى الصفات كما سيأتي. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر. هذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول كيف تنام قبل أن توتر وربما طلع عليك الفجر قبل أن تدرك الوتر، والمعنى الثاني كيف تنام ثم تقوم وتوتر وأنت قد انتقض وضوءك بالنوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني أنه في الباطن صلى الله عليه وسلم لا ينام، يشعر بنفسه ويحس بنفسه لو أحدث، أما ظاهراً الإحساس الظاهري فإنه ينام. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومعنى تنام عيناه ولا ينام قلبه أنه باطناً يدرك ويشعر بنفسه، أما ظاهراً بمعنى أنه لا يرى نوراً ولا يحس بالناس فهذا في الظاهر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية قيام الليل، وأن ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها مشروعية قيام رمضان لقولها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، لكن في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس أنه أحياناً كان يصلي 13 ركعة. فمن العلماء من قال إنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، ومنهم من قال إنه كان لا يزيد على 11 ركعة، لكن الركعتان الزائدتان إما أن يكون المراد بهما الركعتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل أو راتبة الفجر. ومنها أيضاً مشروعية إطالة قيام الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومنها أيضاً جواز أو مشروعية الإيتار بالثلاث. والإيتار بالثلاث له صفتان: الصفة الأولى أن يفصل بسلام، بمعنى أن يصلي 2 ثم يسلم ثم يصلي 1. والصفة الثانية أن يسردها سرداً، وهذا هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء صريحاً في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سرداً لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرد الثلاث، وهكذا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، لكن يجوز الفصل كما تقدم. ومنها أيضاً أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وعلى هذا فلو أحدث عليه الصلاة والسلام أثناء نومه فإنه يشعر بنفسه، وهذا يدل على أن المدار على الإحساس، وأن الإنسان ما دام متمكناً من نفسه، يعني لو نام نوماً يسيراً وكان متمكناً من نفسه بحيث أنه لو خرج منه شيء لشعر به ولا أحس به، فإن وضوءه لا ينتقض. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون، وهذا يدل على أن النوم اليسير الذي لا يزول به الشعور والإحساس بحيث أن الإنسان لو خرج منه شيء لا أحس به فإنه لا ينقض الوضوء، وأما إذا زال الشعور والإحساس بحيث لا يدري أخرج منه شيء أو لا فإنه ينتقض وضوءه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.